مات زوجها مات زوجها تعتد وتخرج من العدة وتذهب إلى أهلها. فكانوا في الجاهلية يحصرونها ويزوجونها ويأخذ المهر أو يتزوجه أحدهم كما سيأتي. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. في الجاهلية قبل الإسلام إذا زنت المرأة وثبت زناها بشهود تحبس في البيت حتى تموت. إذا زنت المرأة وثبت زناها بالشهود تحبس في بيتها حتى يتوفاها الله، إلا هناك ما هناك حد يقام عليها. فلما نزلت الآية وبينت الحد قال تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجم للثيب والجلد للبكر. الجلد للبكر يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، والمرأة تجلد 100 جلدة ولكن لا تغرب، والثيب المحصن يعجم بالحجارة، في بعض الروايات يجلد 100 ويعجم. فهو ذكر هذه الكلمات يعني الرجم للثيب والجلد للبكر. الرجم للجلد، الرجم للثيب والجلد للبكر. مرة ثانية قبل نزول هذه الآية من النساء كان المسلمون في أول الإسلام في المدينة إذا زنت المرأة المؤمنة تحبس في بيتها حتى تموت كذا. فنزلت آية الحدود فقال تعالى فلا تبقوا علينا سبيلا، يعني الرجم للثيب والجلد للبكر. الثيب الذي تزوجت وثبت زواجها رجل أو امرأة، والبكر من لم يتزوج. فما هو الحكم الشرعي إلى اليوم؟ الثيب يجلد 100 ويجلد مات ويوجم بالحجارة. البكر الذي ما تزوج يجلد 100 ويغرب عاما، إلا أن المرأة لا تغرب، تغريبها فيه مضر عليها أين تذهب، بخلاف الذكر الرجل يغرب سنة. قال وقال غيره مثنى وثلاث ورباع. يفسر لنا هذه الكلمات مثنى وثلاث ورباع يعني 2 و3 و4 ولا تجاوز العرب رباع. بعضهم يقول خماس وسداس وسباع وعشارة، وبعضهم يقول، لكن الفصيح مثنى وثلاث ورباع فقط. هذا فيما نزل في أول الصورة أيضا من صورة النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أي 2 و3 و4 فوق 4 لا يحل أبدا بالإجماع، لا يحل للرجل أن يتزوج 5 نسوة أبدا، 4 فقط. وإن طلق 4 لا يتزوج حتى تنتهي العدة، وإن تزوج 5 لا وقد ماتت 4 لا يتزوج حتى تنتهي العدة. ثم قال الشيخ بعد ما بين لنا حكم الرجم والجلد، الرجم للثيب والجلد للبكر، وأن هذا نسخ ما سبقه من عمل الجاهلية، وقد بين لنا المشروع في الزواج نتزوج 2 3 4 لا نزيد على 4. ثم قال باب وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. وإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى ماذا تصنعون؟ قال حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهما أن رجلا كانت له يتيمة، بنت يتيمة في حجره، فنكحها أي تزوجها، وكان لها عذق نخل أو بستان، وكان يمسكها عليه ما يسمح لها أن تأخذ من ذلك المال، ولم يكن لها من نفسه شيء. فنزلت هذه الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى الآية فانكحوا ما طاب صيحة وطلقوا هذه. نعم، رجل كانت له يتيمة فتزوجها وكان لها مال وتزوجها لمالها وكان يمنعها من ذلك المال ولم يكن لها من نفسه شيء أبدا، إذن فنزلت هذه الآية وهي: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فطلقوا وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى الآية، فقالت: يا ابن أخي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ويعتدل فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن ذلك. هذه فسرت الآية. ماذا قالت عائشة؟ قالت: يا ابن أختي، هذه هي اليتيمة تكون في حجر وليها، عم أخ كذا ولي وهي يتيمة، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ويعتدل فيعطيها مثل ما يعطي غيرها، فانهوا عن ذلك إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. هذه اليتيمة في حجرك، إما أن تعدل معها أما أن تظلمها وتأخذ مالها فليس ذلك، طلقها وأمامك النساء، تزوج ما شئت. فناهاهن عن ذلك إلا أن يقسطوا، أي يعدلوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في العدل، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، سوى هذه اليتيمة المكفولة. قال: فأنزل الله تعالى: ويستفتونك في النساء. قالت عائشة: وقول الله تعالى في آية أخرى: وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدكم عن يتيمته حتى تكون قليلة المال والجمال، إذا كان ذات مال وجمال يرغب فيها، قال المال والجمال ما يرغب. قال: فنهوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء، اللهم إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. الخلاصة لهذه: من عنده يتيمة في كفالته وكبر سنها ولها مال ورثته من أبيها وهي في حجره، فإذا رأى جمالها وحسنها وبهاءها ومالها فأراد أن يتزوجها لذلك فلا يتزوجها لذلك، وإذا تزوجها يجب أن يقسط ويعدل ويعطيها المهر الكامل. من أراد أن يتزوج مكفولة له وأعجبه مالها وجمالها يتزوج، ولكن على شرط أن يقسط ويعدل في مهرها ولا يبخس في مهرها لكونها مكفولة له وهي في يده. هذا معنى الآية الكريمة. قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية لما نزلت هذا أخذوا يسألون الرسول ويقولون فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء قالت عائشة وقول الله تعالى في آية أخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال قالت فنهوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط أي العدل من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلة المال إذا كانت المرأة اليتيمة قليلة المال ما يرغب في زواجها وإذا كثر مالها راغب فيها لمالها ما ينبغي هذا وإن حصل ذلك فليعدل فليقسط يعديها عدلها وقال الشيخ باب ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وبدارا مبادرة أعددنا أفعلنا أي من العناد من العناد هذا شرح للبخاري للكلمات ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف سيأتي بيانه فإذا دفعتم إليه أموالهم أي لليتامى فأشهدوا عليهم كما سيأتي وكفى بالله حسيبا ومعنى هذا أن يكون تحت يدك يتيم والمال عنده ولما بلغ سن الرشد وامتحنته قلت له اشتري كذا أو بيع كذا فوافق ذلك واشترى وباع في هذه الحال تدفع إليه ماله وتشهد على ذلك حتى يعرف أنك ما خنت ولا أخذت من ماله فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ثم قال الشيخ حدثني إسحاق أخبرنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بمعروف أنها نزلت في مال اليتيم هذه مسألة أخرى أنت وكيل كفيل ليتيم أنت بين حالين بين أن تكون غنيا لك مال فحينئذ تشتغل في مال يتيم مجانا تنميه له وتحفظه وتنفق عليه منه حتى يكبر وإن كنت فقيرا تأخذ قدر عملك القدر الذي يسد حاجتك مقابل أنك متفرغ لعمل هذا اليتيم مرة ثانية تحتك يتيم مات أخوك ترك ولده الولد له مال وهو في ذمتك فأنت إن كنت متفرغا لعمله إذا كان تجارة أو زراعة أو كذا فلا حق لك أن تأكل شيئا لأنك تعمل لله لكن إذا كنت ما تملك شيئا ما عندك شيء ينبغي أن تعمل في مكان ثاني خذ من مال اليتيم القدر الذي يسد حاجتك لا غنى ولا ترف ولا إسراف هذا حكم الله عز وجل عن عائشة قالت في قوله تعالى ومن كان غنيا أي من أولياء اليتامى فليستعفف يكف عن ذلك ما يأخذ شيئا ومن كان فقيرا فليأكل ولكن بالمعروف فليأكل بالمعروف قال إنها نزلت في مال اليتيم نعم في مال اليتيم إذا كان فقيرا نعم يقول إنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أي الولي الكفيل أنه يأكل منه من مال اليتيم مكان قيامه عليه بمعروف مكان قائم عليه يحمي ماله ويحصه ولكن يأكل بالمعروف لا يبالغ ولا يسرف ولا يتلف بحسب الحاجة وقال الشيخ باب وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين الآية ما معناها؟ قال حدثنا أحمد بن حميد أخبرنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، هذه آية من سورة النساء هو يقولها، قال وهي محكمة وليست منسوخة. ابن عباس يقول محكمة وليست منسوخة، وهو كذلك، والجمهور على أنها محكمة لكن العمل فيها مستحب فقط. تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس. معنى هذا إذا مات الرجل وورثه الورثة وجاءوا يقتسمون التركة، فإذا جاء أولو الأرحام الأقارب الفقراء والمساكين، هل يعطونهم نصف التركة ربعها ثلثها؟ الجواب لا، لأننا قسم التركة كما سيأتي. فماذا يفعلون؟ يعطونهم لوجه الله شيئا من التمر وإلى الزبيب وإلى الشعير وإلى البر الذي يقسمونه. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين ماذا نفعل؟ فارزقوهم منه، أي من التركة. لا نقول هذه منسوخة بآية تقسيم التركة، الصحيح الذي عليه الجمهور أنها محكمة ما هي منسوخة، وهذا العمل يعمله المؤمنون الصالحون. نقسم التركة الغنم مثلا، جاء فقير جاء مسكين جاء قريب من أقرباء الميت ما هو وارث يمد يده، نعطيه شيئا، نعطيه من ذلك شيء. نقسم تمر مثلا كذا، جاء يتيم جاء مسكين، لأن هذا المال مال من؟ مال مات، ما صاحبه مات ولا لا، وتركه للورثة، فأراد الله عز وجل أن يؤخذ من هذا المال من الفقراء والمساكين ليثاب الميت عليه، ما يأخذ كل الورثة. وإذا حضر القسمة أولو القربى، إذا حضر، وإذا قسموا ما حضروا لا شيء، لكن نحن نقسم، جاء فلان فقير فلان مسكين يطلب مساعدة، جاء قريب من عم وإلى خال وإلى كذا، يعطون من التركة شيئا، هكذا أراد الله. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، قال هي محكمة وليست بمنسوخة. وتابع سعيد بن جبير عن ابن عباس أيضا، وهو كما علمتم. وقد كنا لما نقسم التمر نجد ونقسمه، يحضر الفقراء والمساكين ويأخذون، ما يطردونهم أبدا. ثم قال الشيخ: باب يوصيكم الله في أولادكم. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن أبي المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم، أي زارني في مرضي، عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة، زارني أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه في بني سلمة حي، جاءني ماشيين على أرجلهما. هذا جابر، جابر بن عبد الله يقص هذه القصة عن نفسه. قال فوجدني صلى الله عليه وسلم لا أعقل، وجدني أغمي عليه ولا أعقل، فدعا بما طلب ما فجيء به، فتوضأ منه أي من ذلك الماء، ثم أخذ منه ورش علي فأفقته. هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول مرضت فزارني النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، جاء يمشيان غير راكبين فوجداني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، وقلت ما تأمرني أن أصنع؟ سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما تأمرني أن أصنع الآن يا رسول الله؟ قال فنزلت يوصيكم الله في أولادكم، ما فيه وصية غير وصية الله، يعني قسم الله تركة لا تتعب. فهمتم القصة هذه؟ جابر بن عبد الله صاحب الجليل مريض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه، وهنا عيادة المريض سنة، فوجداني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، كم من مريض يصاب بمرض مزمن ما يستطيع ما يعقل شيئا، فدعا بماء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم رش علي. هذه ماذا؟ آيات النبوة المحمدية، وتفعل الآن. فقمت فقلت ما تأمرني الآن لما أفاق، بما تأمرني يا رسول الله أن أصنع، أي في مالي؟ فقال صلى الله عليه وسلم فنزلت يوصيكم الله، فبينت الآية كيف تقسم التركات. باب قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إذا ماتت الزوجة ولم تترك أولادا للزوج النصف، إذا مات الزوج ولم يترك أولادا للزوجة الربع، إن ترك أولاد لها الثمن. قال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد، كان المال قبل نزول هذه الآية المال للولد، لا أخ ولا زوج ولا عم، المال للولد، وكانت الوصية للوالدين فقط، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، أليس كذلك؟ وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وإن لم يكن له ولد فللأم الثلث، ولكل واحد من الأبوين السدس إن كان لهم أولاد، ما لهم أولاد الأم لها الثلث الباقي للأب. وجعل للمرأة الثمن والربع، الثمن إذا ترك الزوج أولادا لها الثمن، والربع إذا لم يترك أولادا لها الربع، وللزوج الشطر والربع، الشطر هو النصف، إذا ماتت المرأة ولم تترك ولدا زوجها ماذا يرث منها؟ النصف، وإن تركت ولد أو أولادا له الربع. قال الشيخ باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الآية، وما يذكر عن ابن عباس لا تعضلوهن لا تقهروهن، هذه كما قلت لكم ابتداء كانوا في الجاهلية إذا تزوج أخوك تزوج أبوك تزوج أنت ومات أبو زوج الزوجة ماذا يفعلون؟ يبيعونها يزوجونها ليأخذوا المهر، أو يتزوجها واحد منهم سواء كان أب أو ابن، أو يحبسها عنده، هذا التصرف كان في الجاهلية، فنزلت الآية فأبطلته. انتبهوا، قال لا تعضلوهن لا تقهروهن. قال حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا أصباط بن محمد حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة. قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياء أحق بمرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها، فتبقى عندهم تخدمهم. مرة ثانية، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. بيان ذلك تفسيره، قال كانوا إذا مات الرجل وترك زوجة كان أولياء أحق بهذه الزوجة، إن شاء بعضهم تزوجها بلا مهر لأنها موروثة، وإن شاء زوجوها وأخذوا المهر، وإن شاء لم يزوجوها وتبقى خادمة عندهم وهم أحق بها، فنزلت هذه الآية الكريمة. وصلى الله على نبينا محمد. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول هذا السائل: الرجل إذا تزوج أربعة ثم طلق واحدة أو ماتت عنه، كيف لا يجوز أن يتزوج الثانية حتى تنتهي العدة؟ لماذا؟ أليس الله تعالى قد حدد عدد الزوجات بقوله أربع وإلا لا؟ أربع. طلق الرابعة وأراد أن يتزوج، هذا الرابعة تبقى في ذمتي حتى تنتهي عدتها، فلا يتزوج الأخرى حتى لا تكون خامسة. لعلي ما أفصحت أقول: ألم يمنع الله المؤمنين من أن يتزوجوا بخمس؟ قولوا بلى. فإذا كانت عندك أربع نسوة وأردت أن تتزوج بخامسة وتطلق واحدة، تطلق الرابعة وتزوج بخامسة، في هذه الحال ما تتزوج بالآل الجديدة حتى تنتهي عدة الأولى، لأنها ما دامت في العدة ما دامت في ذمتك، كأنما تزوجت خمسة وفسقت وعصيت الله عز وجل، فانتظر حتى تنتهي عدتها وتزوج، وإلا تكون قد تزوجت خامسة. واضح هذا؟ وإذا ماتت، وإذا ماتت أيضا تنتهي عدتها، ليس من الأدب المرأة ميتة هو يتزوج والناس في كرب وهم وحزن. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: إذا كان للميت زوجتان فكم يكون نصيب كل واحدة من الزوجات؟ السائل الكريم يقول: إذا كان للميت زوجتان فكم يكون نصيب كل واحدة منهما؟ الجواب: الثمن يقتسمانه بينهم، وإن كنا أربع ولهن ربع يقتسمنه، ولهن الثمن يقتسمنه. ما تأخذ كل واحدة ثمن، إذا عنده أربع نساء انتهى المال أخذه النساء، فقط لها الثمن، وإن كان معها أخرى ثاني ثالثة ما هو إلا ثمن فقط. وإذا وجب لها الربع فلها الربع إذا كان لم يكن للزوج أولاد، وإن كنا اثنتين ثلاثة ربع بينهن يقتسمنا. نعم، جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز للرجل أن يتزوج دون علم أهله، علما بأن النكاح شروطه قد توفرت، أي شروط النكاح؟ سائل يقول: هل يجوز للرجل أن يتزوج بدون علم أهله؟ بدون علم أهله. الجواب: إذا كان أهله مانعيه ما يريدونه أن يتزوج، وخاف على نفس الوقوع في الفجور والزنا واضطر إلى ذلك، يعقد نكاح شرعي ويتزوج ولا حرج. وإن كان لا خوف ولا ألم ولا فمن الخير أن يعلم أهله وأن يتفق معهم ويتزوج، وهذا الأفضل وهذا الأحسن. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: توفي أبي وترك لي ولوالدتي وأختين مالا، ولكنه كان مجتمعا وتصرفنا فيه على حسب الحاجة، حسب حاجة البيت، حتى بلغ البنات سن الزواج، أو حتى بلغ هو سن الزواج. يقول: فأخذت منه قدرا كبيرا لتجهيز زواجي، وكان ذلك برضا من والدتي وأخواتي، فهل علي شيء في ذلك؟ كل ما يؤخذ بالرضا هو حلال. هذا مات المال وترك الأولاد والأولاد، ونموا على ذلك المال وتزوجوا ولد زوجوه من ذلك المال برضا أمه وأخواته، لا بأس. نعم، جزاكم الله خيرا. ما حكم مصافحة المرأة العجوز؟ سائل يقول: ما حكم مصافحة المرأة العجوز؟ العجوز يجوز لها أن تكشف عن وجهها، ويجوز لها أن تخرج إلى الشارع، ويجوز لها أن ترد السلام والكلام، لكن المصافحة لا تصافح إلا محارمها، ولا يصافحها إلا محارمها. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عن حكم مكالمة من إذا خطب فتاة، فهل له أن يقابلها وأن يكلمها بالهاتف وما إلى ذلك؟ سائل يقول: إذا خطب الرجل امرأة، هل يجوز أن يكلمها بالهاتف يسمع صوتها وتسمع صوته ويعرف لهجتها ولهجته؟ الجواب نقول: ما ينبغي هذا ولا يجوز إلا إذا خطبها من وليها الذي هو الأب أو الأخ أو العم، وأراد أن ينظر إليها أو يسمع صوتها، حينئذ يأتي إلى بيتهم ويجلس هناك، وتمر بينهم هذه الفتاة ويشاهد طولها وقصرها وبياضها أو سوادها، وإذا تكلمت فسلمت عليهم فرد على السلام فحسن، ما عدا هذا لا يجوز. يأخذ يتصل بفتاة بدون رضا أبيها ولا أمها ولا أخيها ويتصل بالهاتف ويتكلم معها، حرام، هذا لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: عندي جار لا يحضر لصلاة الظهر بحجة أنه يأكل الثوم، قد نصحته عدة مرات لكن لم يسمع النصيحة. سائل يقول: لي رجل عم لا يشهد صلاة الظهر في جماعة، قلت: لما يا عم؟ قال: لأني آكل الثوم والبصل ونهينا عن دخول المسجد، فماذا علي؟ نقول: إذا كان صادقا أكل ثوما وبصلا ورائحة ما فيه معذور، يصلي في بيته الظهر ولا حرج. كل يوم يا شيخ؟ سائل يقول: كل يوم. إيه كل يوم، يتغدى كل يوم. نعم. جزاكم الله خيرا. توفيت امرأة وتركت مالا كثيرا ولها، نعود الشيخ الأول السؤال الأول، لعل البعض الشيخ يتقصد أن يأكل هذا الأكل الثوم والبصل يوميا حتى لا يصلي مع الجماعة. ملحوظة شريفة هذه. قال: وإذا كان الرجل يتعمد أكل الثوم والبصل حتى لا يصلي في جماعة، ملعون هذا من أهل جهنم، ولا يفعل هذا مؤمن قط. يتعمد يقول حتى ما نصلي، هذا يقول ذو دين وعلم، ما يقع هذا أبدا. نعم. جزاكم الله خيرا. توفيت امرأة وتركت مالا كثيرا ولها ولدين وبنت، فكم يأخذون، يعني كيف تقسم بينهم؟ توفيت امرأة، توفيت امرأة، نعم، وليس لها زوج، نعم، ولها ولدين وبنت، ماتت مؤمنة وتركت ولدين وبنتا، نعم، أو بنتين وولد، ولدين وبنت، وولدين وبنتا، نعم. كيف تقسم التركة؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، الولد له مثل ما تأخذ البنت مرتين وكفى، للذكر مثل حظ الأنثيين. لا يدخل الآباء ولا هو ما ذكر، قال ماتت ما أو تركت ولدين وبنت، ما قال تركت أب ولا أخ ولا أخ. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: بالنسبة لفضيلة الشيخ، لغسل الثوب الواحد، غسل الثوب إذا كان به المني مع بقية الثياب، هل هناك فيه حرج؟ يعني ثوب فيه نجاسة هل يغسله مع بقية الثياب؟ سائل يقول: إذا كان الثوب فيه مني فهل يغسله مع بقية الثياب؟ المسألة كما علمتم المني ليس بنجس، ولكن غسله وتنظيفه أفضل، هي خلاصة ما عند أهل الفقه. تبهتم؟ المني ليس بنجس لأنه يتخلق منه الإنسان. يبقى كان الرسول يسحته هكذا، يسلته بعود أو بجريدة، يغسل يسلت كله جائز. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: إذا اعترف الزاني بكبيرته هل ينسب المولود له ويصبح ابنا له؟ يقول: إذا اعترف الزاني بأنه زنى وأن هذا الولد ولده، هكذا باعترافه، هل اعترفت أم الولد؟ إذا اعترفت أم الولد وقالت زنى بي وهذا ولد الزنا، له أن ينسبه. وإذا كان ما يدري في بطن أم ما يقول هذا ولدي، لا يصح أبدا، الولد للفراش وللعار والحجر. جزاكم الله خيرا. امرأة تسأل عن حكم ذهاب المرأة إلى المزينة التي تقوم بصبغ الشعر، القيام بزينة الوجه لغرض حضور الحفلات، حفلات الزواج وغيرها. سائلة تقول: المؤمنة إذا أرادت حفل من حفلات تتزين، تتجمل، تتحسن، تتطيب، هل لها ذلك؟ الجواب: نعم، ولا حرج، إذا كانت للنساء لا للرجال. إذا كان الحفل خاص بالنساء فتجملت وتحسنت ولبست أحسن ثيابها، لا حرج ويجوز ذلك لها. أما إذا كان اختلاط بين رجال والنساء فلا يحل للمرأة أن تحفل هذا الحفل ولا تحضره. نعم فضيلة الشيخ، تسأل عن حكم ذهابها للكوافيرة. السائلة تسأل عن ذهابها للحلاقة أو الكوفيرة. إذا كانت هذه الحلاقة مرأة ما هي رجل، ودكان فيه من نساء فقط، وأرادت هذه أن تذهب ليلة عرسها لتجمل شعرها وتحسنه، لا بأس. وإذا كان مع هذه الحلاقة رجل ذكر، ما يجوز أبداً.